الإعراب يعتمد على المعنى الإعراب. ولذلك النحاس والحذاب إذا سئلوا عن إعراب شيء يقولون أولا فهمني ما المراد منه حتى أعربه. والذي جاهل الذي لا علم له بالعلم العربية يبدأ يقول هذا مبتدع على طول ولا يعرفه. أولا تعرف تفهم معنى الكلمة اللي سألها، فإذا وضح لك يراد بهذا المعنى سائغ لك وعربه كيف تشاء.